بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أينما كنتم وحيثما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات لإمام الحرمين الجويني. نستصحب في هذا الدرس المبارك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مطلع هذا اللقاء المبارك. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك امتد ترحيبنا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك الإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو والذين حرصوا على النهل من علوم الشريعة النيرة، فنقول لهم جزاكم الله خيرا على حرصكم وتفاعلكم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، كما عودتمونا دائما نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الفاضل ليستفتح الدرس الجديد ومراجعة الدرس السابق، فجزاك الله خيرا شيخا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي كنا مع المؤلف حين كلامه عن مخصصات العموم، وذكر لنا المخصصات المتصلة ومثل لها، وكان من هذه المخصصات الاستثناء، وذكر من شروط الاستثناء الاتصال، أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. فنريد تفسير قول حقيقة أو حكما، أو ما معنى قولهم في الاستثناء أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. نعم، حقيقا مثالها اعتقت عبيدي إلا سعيدا، أما حكما يكون بينها فاصل اضطراري، مثاله كالعطاس والسؤال. نعم، إذا كان الفاصل اضطراريا يسيرا فإنه يكون كالمتصل حكما، ولهذا يسمونه متصلا حكما. أيضا مما قاله المؤلف أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس، يجوز الاستثناء من غير الجنس، فما مثال الاستثناء من غير الجنس؟ نعم، أعطيتك 1000 دينار إلا 50 درهم. نعم، لكن ما أعطيتني ترى، بس يعني هذا في المثال، إلا أنت ما أعطيتني شيء حتى. نعم، هذا مثال صحيح، يعني استثناء الدراهم مثلا من الدنانير، أو استثناء الدولارات من الريالات، بل ذكرنا أن الشافعي أجاز استثناء الثوب من الدراهم، والمصنف شافعي، ولهذا نص على أنه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس. كنا قد طرحنا سؤالين في نهاية الحلقة الماضية، كان السؤال الأول عن طلب التمثيل للاستثناء للتخصيص بالشرط، مثال للتخصيص بالشرط، فما أدري هل نأخذ الجواب من الإخوان، عندكم جواب مثال للتخصيص بالشرط؟ السؤال الثاني كان عن شروط الاستثناء، شروط الاستثناء تجيب؟ نعم تفضل. هو أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام. نعم، وأن يكون وأن لا يكون مستغرقا، أن يكون متصلا وأن لا يكون مستغرقا لجميع المستثنى منه، يعني ما تقول له علي 10 إلا 10 مثلا، فهذان الشرطان الرئيسان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله واكتفى بهما. نعم، استعرض الشيخ الأجوبة في الأخوة الدارسين والدارسات. تفضل. طيب، هذه الأخت خديجة من المغرب تقول الأجوبة أولا، الشرط من المخصصات المتصلة الشرط اللغوي إن ومن الشرطية، وينقسم إلى قسمين، شرط مؤخر وشرط مقدم. فأما التخصيص بالشرط المؤخر مثاله قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. وإن هنا شرط خصص للعموم وهو خصص العموم. خصص العموم هو شرط مؤخر. ومثال في شرط مقدم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا فإن شرط مقدم. شروط الاستثناء هي أولا لابد أن يبقى من المستثنى شيء وألا يكون الاستثناء مستغرق، يعني كل المستثنى منه، ويكون هذا إذا كان رقما أو عددا. ثانيا أن يكون متصل بالكلام إما حقيقة أو حكما، أو حكما متصل. فحكما عندما يكون مثلا فاصلا كنحنحة إن غيرها أو غيرها. ثالثا الاستثناء المتأخر، المتأخر منه من يقول المتأخر بسنة أو سنتين. ومثال ما سألنا عن هذا، يعني هذه إضافة ما سألنا عنها. نعم. لعلك إذا كان في أجوبة أخرى. طيب أم عبد العزيز من عمان، إجابة السؤال الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال ابن عباس يا رسول الله فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. رواه البخاري ومسلم. إجابة السؤال الثاني اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، المستثنى الكل فلا يصح. فلو قال على مئة إلا مئة علي مئة إلا مئة لزمته كلها، هذا في العدد. أما إن كان من صفة فيصبح وإن خرج الكل أو الأكثر فيصح. مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. شذا من العراق كذلك أجابة مطولة وذكرت مثال السؤال الأول الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. السؤال الثاني من الشروط أن لا يكون منفصلا، والشرط الاستثناء لم يكن مستغرقا لما خلا. وثالثا قول المؤلف رحمه الله والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. لا هذا ما لا داعي، هما شرطان اللذان ذكرهما المصنف شرطان فقط. أما هذا فقلنا أنه شرط مختلف فيه، والمصنف لا يرى يعني لا يرى أنه يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب الإجابة الأولى إجابة يعني نموذجية، أيضا الإجابة الأخيرة التي ذكرتها أيضا إجابة سليمة وإن كان فيها زيادات غير مطلوبة، و يعني يكتفى عن غيرها بها. بقية الإجابات يعني ربما بعض الأخوان ما فهم المقصود، مثلا الأخت التي ذكرت الحديث هي تستدل ذكرته على أنه دليل على جواز الاستثناء المتأخر، هذا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة وقال لا يعرض شوكها ولا يختلى خلاها، فقام العباس وقال إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقيننا أو لقينهم وبيوتهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فهذا يستدل به من أجاز الاستثناء المتأخر، ولكنه يكون استثناء متأخرا في وقت بوقت يسير وليس طويلا، يعني ليس الأمر مفتوحا بأن يستثني متى شاء وفي أي وقت شاء، وإنما بعضهم حدده بالمجلس بأن يكون في المجلس يعني في أثناء المجلس، وبعضهم حدده بأن يكون الكلام متواصلا حول الموضوع نفسه، يعني لم يقطعوا الكلام في الموضوع نفسه فيجوز الاستثناء فيه وإن تأخر وإن لم يكن متصلا. وأما إذا انقطع الكلام في الموضوع وانتقلوا إلى موضوع آخر فإنه لا يجوز الاستثناء. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز الاستثناء المتأخر بحال، وإنما يعني يستثنى من ذلك المتصل حكما الذي يكون التأخير فيه قهريا من سعال أو نحنحة أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الذي يعني يمكن أن يضطرد مع كلام الفقهاء. أحسن الله إليكم شيخنا. فقط بقي إجابة أخيرة يا شيخنا نستعرضها. المفكر من السعودية أجاب السؤال الأول مثال التخصيص بالشرط قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إجابة السؤال الثاني شروط الاستثناء هي أولا اتصال المستثنى منه حقيقة وحكمة، ثانيا ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. نعم يعني جواب موفق. وإن كان في المثال الأول لم تذكر يعني العموم وإنما ذكرت الشرط الذي خصص فقط. أحسن الله إليكم شيخنا. إذن شيخنا على بركة الله نبتدئ درسنا الجديد. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف لم يعقد بابا للمطلق والمقيد وإنما عقد بابا للعام وتخصيصه، ولكنه جاء في آخر المخصصات المتصلة وذكر هذه العبارة حينما تكلم عن التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة، سمى ذلك التقييد بالصفة وقال التقييد بالصفة في بداية الكلام، ثم قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هذه قاعدة عند العلماء يذكرونها تحت باب المطلق والمقيد. والمطلق يختلف عن العام، والتقييد يختلف عن التخصيص، ولكن المتقدمين من العلماء ربما أطلقوا كل واحد منهما على الآخر، ربما سموا العام مطلقا والمطلق عاما، ولكن المتأخرين من الأصوليين بعد استقرار الاصطلاحات أصبح يعني الفرق بينهما ظاهرا وجليا. ومن أوضح الفروق بين العام والمطلق أن العام عمومه استغراقي شمولي يشمل جميع أفراده، وأما المطلق فإن عمومه بدلي أو يسمونه عموم الصلاحية، بمعنى أن كل واحد من أفراده يصلح أن يسد مسد البقية. فهذا هو الفرق الرئيس بين العام والمطلق. ولهذا يعني في الحكم إذا جاء الأمر بالعام لا بد من استيعاب المأمور به، لا بد من استيعاب المأمور به. لو أنه حلف أن يتصدق بماله مثلا لا بد أن يتصدق بالمال كله، فهذا عام يشمل جميع المال وبجميع أنواعه. لكن لو حلف أن يتصدق بمال بر في يمينه إذا تصدق بمال ولو يسير، يعني ما يسمى مالا يكفيه وتنحل يمينه، يعني لو حلف أن يتصدق بمال أو حلف أن يتصدق على فقير انحلت يمينه بالصدقة على فقير واحد، سواء كان هذا الفقير من أقربائه أو بعيدا عنه، سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى، يعني لا فرق. هذا لأجل أن كلمة فقير هنا مطلقة لم تقيد بقيد، ففيها عموم صلاحية، يعني كل فرد يصلح ويسد مسد الآخر. أما في العام مثلا لو قال والله لأتصدقن على فقراء هذه القرية، هذا عام في فقراء القرية كلهم، لو تصدق على 2 أو 3 منهم ما بر بيمينه، لا يبر بيمينه حتى يتصدق على جميع فقراء القرية لأنه عام. فهذا فرق كبير بين المطلق والعام. ولكن المصنف رحمه الله مع أنه لم يعقد بابا للمطلق والمقيد أراد أن يبين أن التقييد قد يكون بالصفة، وأن المقيد بالصفة يكون المطلق يحمل عليه، فذكر هذه القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، وهذه يذكرها كل الأصوليين، المطلق يحمل على المقيد. لكن بعض الدارسين ربما لا يعرف المقصود بها ولا يعني يتأمل ما معنى يحمل. فالمراد بالحمل هنا يعني يفهم ويفسر بالمقيد. فإذا ورد اللفظ مطلقا في موضع مثلا ف ثم ورد اللفظ نفسه مقيدا في موضع آخر، فنحمل المطلق على المقيد، بمعنى أننا نفهم اللفظ المطلق الذي ورد في الموضع الأول على أنه هو بعينه اللفظ المقيد والمعنى نفسه لا يتغير، فننقل القيد من هذا الموضع إلى الموضع الذي خلى عن القيد، ويصبح كأن الموضعين مقيدان. ضرب له المصنف مثالا يتكرر وروده عند كل الأصوليين، وهو قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فلفظ رقبة هنا مطلق لم يحدد هل هذه الرقبة مؤمنة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، يعني لم يحددها ولم يصفها بوصف. ثم في كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة. في كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة. فجمهور العلماء قالوا: نحمل المطلق على المقيد، فالرقبة المذكورة في الظهار نفهمها ونحملها على أنها رقبة مؤمنة، مع أنها ما وصفت هناك بالإيمان، لكن نحن نحملها على ذلك، نحملها على أنها رقبة مؤمنة، ولا نجيز أن يعتق إلا رقبة مؤمنة المظاهر من زوجته. فهذا معنى قولهم: يحمل المطلق على المقيد، يعني نفهمه على أنه هو بعينه المقيد من حيث الحكم. مسألة حمل المطلق على المقيد العلماء يتكلمون عنها يعني بتفصيل، ويقولون أن هناك فرقا بين أن يكون السبب سبب الحكم واحدا والحكم واحدا، وبين أن يختلفا في الحكم أو يختلفا في السبب. لكن خلاصة ما يقولونه في هذا أن النظر إلى الحكم، أننا ننظر إلى الحكم، فإن كان الحكم واحدا في الموضعين حملنا المطلق على المقيد، بمعنى أننا نقيد المطلق في الموضع الثاني الذي لم يرد فيه القيد، نقيده ونفهمه على أنه مقيد كهذا الموضع. مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل، الحكم واحد، كل منهما اعتاق رقبة في كفارة، كل منهما اعتق رقبة في كفارة، فنحمله في الظهار على أنه مثل الحكم الثابت في كفارة قتل الخطأ، فنقول لابد أن يكون تكون الرقبة مؤمنة. هذا الشيخ حكم فقط من حيث الحكم، نعم، أما اللفظ يبقى كل على، وهذا مذهب الجمهور. الحنفية قالوا: لا ننقل حكما إلى حكم، المطلق نبقيه على إطلاقه في موضعه، والمقيد نقيده. فحيث سكت الله جل وعلا عن صفة الرقبة في كفارة الظهار نسكت، ونقول الرقبة يجزي فيها الكافرة والمسلمة. وأما في القتل الخطأ فقد نص الله على صفة الإيمان، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. الجمهور الذين حملوه على حمل المطلق على المقيد، وقيدوا آية الظهار بما جاء في آية القتل، منهم من يقول هذا حكم نفهمه من اللفظ، يعني بمقتضى اللغة، ويقولون أن العرب من عادتهم أن يفعلوا ذلك، يعني ربما استشهد بعضهم بقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، فيقولون التقدير: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، ولكن الشاعر ما ذكر راضون في الأول، قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، فيقول هذا معنى لغوي. ومن العلماء من قال بل هو معنى شرعي، يعني معنى شرعي نستفيده بطريق القياس، ومنهم من قال بل عرف الشرع هو الذي دل على ذلك. فمن الذين حملوا المطلق على المقيد من يقول نحمله عليه بطريق القياس، فنحن نقيس الرقبة المذكورة في كفارة الظهار على الرقبة المذكورة في كفارة القتل، ونقول كل منهما كفارة، فحيث قيدت هنا بالإيمان يجب أن تقيد هناك، فهذا من باب القياس. هذا من جهة يعني ما اتحد فيه الحكم. أما حينما يختلف الحكم يكون يعني اللفظ يقيد في موضع ويطلق في موضع ولكن الحكم مختلف، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك اليد مثلا قطع في القطع والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما، ولم يقل من أين تقطع، وإنما جاءت مطلقة اقطعوا أيديهما. يحتمل أن يكون المراد أنها تقطع من الكوع وأن تقطع من المرفق أو تقطع من المنكب. وفي الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فالحكم هنا مختلف تماما. في أحد الآيتين الحكم هو القطع، وفي الآية الثانية الحكم هو الغسل. فلا نحمل المطلق على المقيد ونقول ما دام أن اليد وردت مقيدة في الوضوء فليكن القطع مثلا من المرفق، ما نحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. اختلاف الحكم، نعم، لأن الحكم مختلف. هذا أعدل الأقوال فيها. هناك يعني من الشافعية من توسعوا قليلا وقالوا أن يعني إذا اختلف الحكم والسبب واحد يمكن أن نحمل المطلق على المقيد لمجرد الاتفاق في السبب، ومثلوه بآية الوضوء وآية التيمم. ففي الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر إلى أين نمسح من اليد. فبعض الشافعية قال ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد لأن السبب واحد، سبب الوضوء والتيمم واحد وهو الحدث أو إرادة الصلاة، فما دام السبب واحدا ينبغي أن نحمل المطلق على المقيد. فيقولون إذا تيمم يمسح وجهه ويديه إلى المرفقين. هذا طبعا قول مرجوح، أولا لأن الحكم مختلف، وثانيا لأنه قد ورد نص صريح في صفة التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة فمسح وجهه بباطن كفيه ومسح ظهور الكفين بعضهما ببعض. فهذا يعني نص صريح في صفة التيمم، بالإضافة إلى مخالفة يعني ما قعدناه وذكرناه من أن العبرة بالحكم، وأنه إذا اتفق الحكم حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. وأمثلة الإطلاق والتقييد كثيرة جدا، ويعني ينبغي لطالب العلم أن يتوسع في معرفتها وفي الفرق بين تقييد المطلق وبين تخصيص العام. إذن يا شيخ بالنسبة للإطلاق في قطع اليد للسارق والسارقة، نعم، على ماذا تم تقييده؟ قيد بأدلة أخرى، قيد بأدلة أخرى بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبأدلة أخرى يعني غير هذا. أما هذا ما نظر إلى القيد المذكور هنا، ولم يقل إنه يقطع من المرفق. نعم، يعني شيخ لا يشترط أن يكون التقييد والإطلاق بنص ونص، يعني مثلا من الكتاب الكتاب، ممكن يكون من الكتاب وممكن يكون من الكتاب. نعم كالتخصيص تماما. والتخصيص سنعرف في المخصصات المنفصلة أنه قد يخصص القرآن بقرآن، وقد يخصص بسنة، وكذلك السنة قد تخصص بقرآن أو سنة، بل وبقياس أيضا إذا كان القياس جليا واضحا. ثم إننا أيضا ينبغي أن نعرف أن الإطلاق أمر نسبي، الإطلاق والتقييد أمر نسبي، قد نقول هذا مطلق وهذا مقيد، ثم إن هذا المقيد هو بالنسبة إلى صفة أخرى مطلق. فالرقبة مثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هي مقيدة من حيث الدين في الإيمان، لكن من حيث الجنس ذكر وأنثى هل هي مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. من حيث السن، يعني من حيث القيمة، من صفات كثيرة مطلقة. فالتقييد والإطلاق نسبي كما أن العموم والخصوص نسبي. أحسن الله إليكم شيخنا. إذن والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم، ننتقل شيخي للفقرة الأخرى. لا بأس. طيب، قال المؤلف رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المصنف انتقل هنا ليذكر أنواع المخصصات المنفصلة، لأنه قبل ذكر المخصصات المتصلة، وهنا يريد أن يذكر المخصصات المنفصلة وهي القسم الثاني، لأن في بداية الكلام عن التخصيص قال هو منقسم إلى متصل ومنفصل. فالمخصصات المنفصلة هي الأدلة، فالكتاب أصبح مخصصا، والسنة والإجماع والقياس، هذه كلها تصلح مخصصات، وكل من عد دليلا يمكن أن يعده من المخصصات، فمن رأى أن قول الصحابي حجة مثلا يعده من المخصصات، من رأى أن شرع من قبلنا حجة يعده من المخصصات، وهكذا. هنا ذكر الصور الممكنة، ذكر الصور الممكنة من غير تمثيل في تخصيص القرآن بالسنة أو بالقياس، ذكر الصور الممكنة، فقال أن الكتاب يخصص بالكتاب، والكتاب يخصص أحيانا أيضا بالسنة، إلى آخر ما ذكر. فنحن نكتفي فقط بضرب الأمثلة في هذا المقطع، لأن هذا أمر متقرر، إذا كان هناك خلاف نشير إليه إشارة يسيرة. تخصيص الكتاب بالكتاب هذا لا خلاف فيه ولا يعني إشكال فيه، فالكتاب يمكن أن يخصص بالكتاب، يعني تأتي نص قرآن ثم يخصص بنص قرآن آخر، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ينتظرن ولا يتزوجن لمدة ثلاث حيض. هذا لفظ عام، المطلقات كل مطلقة، لو أخذنا على عمومه لقلنا كل مطلقة يجب عليها ذلك، لكن القرآن خصص هذا العموم فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول ليس لها عدة ولا تتربص ثلاثة قرون، يعني امرأة عقد عليها ثم طلقت قبل أن يدخل بها زوجها فإنها لا تعتد، فما لكم عليهن لا تعتد منه، وهذا يعني أمر يعد مخصصا لعموم الآية. كذلك يعني آيات أخرى في مثل قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل إذا طلقت ما تنتظر ثلاث حيض، وإنما إذا وضعت حملها انتهت عدتها. هذا تخصيص القرآن بالقرآن. وأما تخصيص القرآن بالسنة فهو أيضا كثير جدا، وكثير من العمومات في القرآن خصصوها بالسنة، قوله تعالى مثلا في آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصصت بعدة مخصصات، منها حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهذا يخرج بعض الأبناء لا يدخلون ولا يرثون، ومنها حديث ليس لقاتل شيء أو لا يرث القاتل شيئا، فحديث لا ليس لقاتل شيء هذا يخرج القاتل الأبناء، لو أن أحدا منهم قتل والده ما يستحق شيئا من الإرث ويحرم من الإرث، لأن هذا مانع من موانع الإرث. فهذا تخصيص للقرآن للسنة. ثم انتقل إلى السنة وقال السنة أيضا يمكن أن تخصص بالقرآن ويمكن أن تخصص بسنة أخرى. أما تخصيص السنة بالسنة فهذا كثير ومتفق عليه، أن السنة تخصص بسنة مثلها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، فيما سقت، فهذا عموم، قوله ما هنا عام، فكأنه يعني لو أخذ على ظاهره لقيل كل ما يخرج من الأرض مما تسقيه السماء أو العيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ولكن في حديث آخر قال يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، يعني ما لم يبلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق فإنه لا زكاة فيه. فهذا الخبر مخصص لعموم قوله فيما سقت، فلفظ ما هنا كان يعني في الأصل عاما يشمل القليل والكثير، ولكن لما ورد حديث لا زكاة فيما دون خمسة أوسق عرفنا أن الزكاة إنما هي في الخمسة أوسق، فما زاد عن ذلك. فهذا تخصيص للسنة بالسنة، وهو كثير الوقوع. أما تخصيص السنة بالقرآن فهذا قد يعني خالف فيه بعضهم وتردد، وقالوا إن السنة الأصل أنها هي التي تبين القرآن، وليس القرآن هو الذي يبين السنة، ولكن الجمهور يقولون هو جائز، والمصنف ممن يرى جوازه، وعادتهم أن يمثلوه بقوله يعني بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فكلمة الناس هنا عامة، لكن ورد في كتاب الله ما يدل على استثناء أهل الكتاب، ما يدل على استثناء أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يقاتلون أبدا، وإنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية، كما قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا لعل أيضا قد خصص بمخصصات أخرى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن أن يمثل له أيضا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خصصه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بأن المراد به الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام، مع أن بعضهم قال يجب أن يقرأ في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية، لكن الأكثر يقولون لا تجب عليه القراءة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا أخذناه من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا، فالقرآن دل على أنك إذا سمعت القارئ يقرأ في الصلاة، الإمام يقرأ، يجب عليك أن تستمع وتنصت. والإمام أحمد يحكي الإجماع والاتفاق على أن هذه الآية وردت في القراءة في الصلاة، فهذا يعد مخصصا لعموم الحديث. هذه أربع صور لتخصيص النص بالنص. ثم ذكر المصنف أيضا أن النطق قد يخصص بالقياس، النطق يقصد به كما فسر هو يعني النص من قرآن أو سنة قد يخصص بالقياس. العلماء اختلفوا في تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس على أقوال كثيرة، ولكن أرجح هذه الأقوال أنه يجوز تخصيص القرآن والسنة بالقياس الجلي، القياس الجلي الواضح يجوز تخصيص القرآن والسنة به، سواء كانت متواترة أو أحادية. والمقصود بالقياس الجلي هو القياس الذي يكون بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو يكون القياس بالنص على العلة، تكون العلة منصوصا عليها بحيث لا تحتمل النزاع ولا تحتمل الخلاف. ومنهم من توسع وقال يجوز بكل قياس، واشترط أن يكون قد سبق تخصيصه، وهذا مذهب الحنفية، يقولون إذا سبق تخصيص القرآن والسنة المتواترة بدليل قطعي فإنه بعد ذلك يجوز أن تخصص بالقياس، لأن القياس دليل ظني. مثال يعني نحن قلنا سنكتفي بالتمثيل هنا، مثال للتخصيص النطق أو القرآن مثلا بالقياس، أن الله جل وعلا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلفظ الزانية والزاني لفظ عام، كل زاني وكل زانية يشمل الحر والعبد، ولكن العلماء خصوا العبد وقالوا العبد لا يجلد 100 جلدة، وإنما يجلد نصف الحد، وأخذوا هذا بالقياس على الأمة، فإن الله قد خصص الإماء من عموم هذه الآية بقرآن آخر، فقال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا فنقيس العبد على الأمة, وهو قياس جلي لعدم الفارق المؤثر بين الذكر والأنثى من الإماء والعبيد, فقالوا يلحق به. وهناك من حكى الإجماع على ذلك وقال إن هذا أيضا قد أجمع عليه, وهناك من شكك في حصول الإجماع وقال يوجد فيه خلاف في الصدر الأول, لكن هو تخصيص بطريق القياس وهو قياس جلي. هذا يعني الخلاف الذي أشرت إليه في تخصيص القرآن بالقياس وتخصيص السنة بالقياس هو محصور في القرآن لأنه متواتر, والسنة المتواترة أو المشهورة التي تكون دلالتها قاطعة وسندها متفقا عليه لا يعني يمكن أن يتطرق إليه احتمال. أما أخبار الآحاد فإن الأكثر يقولون يجوز أن تخصص بالقياس, وذلك لأجل أنهم يقولون أنها من باب الأدلة الظنية. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل, فقط قبل أن نأخذ أسئلة الحضور والأسئلة من الموقع, الآن الشيخ العام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد. مقيدنا. طيب الشيخ يعني ابتداء كيف يستطيع الشخص أن يعرف هل هذا النص مطلق أو مقيد؟ أن ذكرت الشيخ في الأول تعريف له أو يعني نظرة عامة, لكن هل في أمثلة بحيث نستطيع نعرف هذا عام؟ فيه قواعد يعني واضحة وجلية, نحن ذكرنا في درس مضى, لعلك أنت ما كنت معنا طبعا في بداية الدرس, ذكرنا يعني صيغ العموم, ما هي الصيغ والألفاظ التي إذا وردت نقول هذا اللفظ عام, وفصلنا فيها وذكرنا ما قاله المؤلف وزدنا, وقلنا أيضا أن بعض العلماء قد فرعها وشققها ومثل لها وأوصلها إلى ما يقارب 250 صيغة, وهذا تفصيل يعني إذا أحاط طالب أصول الفقه أو طالب الفقه أحاط بهذه الصيغ وعرف معانيها استطاع أن يعرف أن هذا النص عام أو ليس بعام, ويفرق بين العام والمطلق. فهذه يعني الصيغ هي المفتاح لمعرفة النص هل هو عام أو مطلق. أحسن الله عليكم. طيب الشيخ نستاذ نأخذ أسئلة من الحضور. لا بأس. هل يوجد أسئلة الأخ الحضور؟ تفضل أخي. أحسن الله عليك يا شيخ, هل المراد بالصفة هنا النعت الذي تعلمناه في النحو؟ نعم, يعني حينما قال التقييد بالصفة, نعم الجواب أنه لا يريدون بالصفة النعت, بل ما هو أعم من ذلك, فقد تكون نعتا وقد تكون حالا, ولهذا يذكرون من أمثلة التقييد بالصفة أو التخصيص بالصفة, يذكرون من أمثلته ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, فكلمة متعمدا هنا النحاة يعدونها حالا ما يعدونها صفة, ولكن الأصوليين ينظرون إلى المعنى, فكل معنى يمكن أن يقيد المطلق أو يخصص العام يسمونه صفة, سواء كان صفة عند النحاة أو نعتا أو كان حالا أو غير ذلك من جار ومجرور أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يوجد أسئلة شيخ في الموقع وردت بنفس موضوع الدرس لهذا اليوم. هذا الأخ والي محمد من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هل يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع والسنة بالإجماع أيضا؟ وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم, الإجماع يجوز التخصيص به, تخصيص القرآن والسنة بالإجماع جائز, ولكن من العلماء من يقول إنني ما وجدت مثالا صحيحا للتخصيص بالإجماع, والسبب أن كثيرا من الإجماعات التي تحكى وتنقل لا تكون دقيقة وصحيحة ومطابقة للواقع, وإنما يكون الناقل ما عرف أحدا يخالف فحكى الإجماع, بينما يوجد مخالفون وهو لا يعرفهم ولم يطلع على آرائهم. ولهذا كان الإمام أحمد يشدد في موضوع الإجماع ويقول يعني ما ينبغي المجازفة بدعوى الإجماع، حتى نقلوا عنه وقال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعل الناس اختلفوا. فالعلماء يقولون أراد أن يزجر الطلاب عن وغيرهم أيضا من المتفقهة عن الإسراع إلى دعوى الإجماع قبل التثبت والبحث والتنقيب، لكن القاعدة أنه يجوز، القاعدة المقررة أنه يجوز تخصيص القرآن والسنة بالإجماع. ومن الأمثلة التي يذكرونها أيضا المثال الذي ذكرته قبل قليل، بعضهم يمثل به للتخصيص بالإجماع وهو يقولون إن العبد يجب أن يكون حده نصف 50 جلدة إذا زنى، ويكون هذا التخصيص مجمعا عليه، يدعون الإجماع عليه ويكون خصصناه بالإجماع. ولعل الذين يقولون هذا هم الذين لا يقولون بالقياس مثلا، ويقولون القياس نحن لا نعترف به والتخصيص هنا ثبت بالإجماع وليس بالقياس. لكن أيضا يمكن أن نذكر أمثلة أخرى قد تكون يعني أوضح من هذا، قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فكلمة أخ أو أخت هنا نكرة في سياق الشرط، ونحن ذكرنا أنها تعم، ولو أخذناها على عمومها لكان كل من يتوفى وليس له إلا أخ أو أخت فيكون لهما لكل منهما السدس، وهذا لم يقل به أحد، وإنما قالوا هذا مخصص أو خاص بالأخ من الأم والأخت من الأم. فالعلماء أجمعوا على أن المراد بالآية، أو لم يختلفوا فيما أعلم يعني على الأقل، في أن المراد بالأخ والأخت هنا الأخ لأم والأخت لأم، ولا يدخل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة لأنهم عصبة. فقوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، وهذا خاص بالأخ لأم مخصص، لأن المراد هنا الأخ لأم والأخت لأم وليس على عمومه في كل أخ أو أخت. فهذا تخصيص بالإجماع. وحينما نقول أن التخصيص بالإجماع لأجل أن بعض المخصصات قد تكون محل نظر ومحل خلاف، فالتخصيص مثلا بالقياس قد يخالف فيه البعض ويقول القياس هنا غير مضطرد وغير صحيح ويجادل فيه، أو يقول القياس ليس دليلا عندي كما هو حال الظاهرية. إذا استدللنا عليه بخبر آحاد مثلا وأتينا بنص من خبر آحاد، قد يعارض آخر ويقول الحديث هذا ما صح عندي لأنه لا يعترف بالآحاد، يعني لا قد يكون يعترف بالآحاد لكن الحديث بالذات ما صح عنده، يقول هذا الحديث مثلا متكلم في أحد رواته فهو ليس بصحيح، فلا تستطيع أن يعني تلزمه. لكن إذا نقلت الأمر إلى الإجماع فإن الإجماع يرفع الآحاد إلى درجة القطع، إذا جاء على وفق خبر آحاد يرتقي إلى درجة القطع، إذا جاء على وفق قياس يرتقي به كذلك ويصبح قطعيا ولا ينظر إلى بقية الأدلة إذا وجد الإجماع حقيقة وثبت أنه لا يوجد مخالف من علماء المسلمين يكون مخصصا. أحسن الله إليكم شيخنا. نكمل الشيخ الفقرة الثالثة من الدرس. نعم. قال المؤلف رحمه الله المجمل والمبين، المجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هنا تكلم المصنف عن مبحثين حقيقة، مباحث أصول الفقه، الأول المجمل والمبين، والثاني النص، ألحق النص بالمبين حينما تكلم عن البيان، من أوضح يعني من أوضح أنواع البيان أن يكون بالنص، فعرف بالنص. المجمل ما المقصود به؟ المجمل في اللغة المبهم أو المجموع، فأحيانا يقال أجملت الحساب يعني جمعته. وأحيانا تقول هذا كلام مجمل بمعنى أنه مبهم فيه شيء من الإبهام. ومن هذا المعنى أخذ الأصوليون هذا المصطلح فقالوا إن النصوص منها مجمل ومنها مبين. فالمجمل قال هو ما يفتقر إلى البيان، هذا تعريف المصنف له، وهو تعريف بسيط يصلح للتعريف اللغوي أيضا ويصلح للتعريف الاصطلاحي. ما افتقر إلى البيان يعني كل لفظ يحتاج في العمل به إلى بيانه هو مجمل. ثم إن البيان يعني أيضا يحتاج إلى تعريف، فعرف البيان بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، التجلي يعني الوضوح. فالبيان هو إخراج للشيء من حيز الإشكال، يعني من كونه مشكلا غامضا إلى حيز يعني إلى مكان، الحيز هنا المقصود به المكان أو يعني جهة، كأنه نقله من جهة إلى جهة، فمن حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي. هذا هو البيان عند المصنف. إذن المجمل لفظ له معنى ولكن لا يمكن العمل به ولا يمكن يعني تطبيقه واقعا إلا بعد أن يرد البيان. فالمجمل ليس كلاما لا معنى له، هو كلام له معنى، له معنى. ولهذا بعضهم يعرف بأنه ما دل على معنيين أو معاني لا مزية لأحدها على الآخر، يعني تكون هذه المعاني محتملة ولا مزية لأحدها على الآخر حتى نقدمه ونقول هو مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإجمال إذن لفظ له معنى ولكن لا يمكن معرفة المقصود به بالذات، إما لأجل أنه موضوع في أصل لغة العرب لمعنيين أو ثلاثة معاني، كما في لفظ القرء مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المقصود بالقروء؟ العلماء اختلفوا، قالوا القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهل المراد يتربصن ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ وبينهما فرق يترتب عليه مقدار العدة وزيادة زمنها أو نقصها. إذا قلنا إن المراد بالحيض أول ما تشرع في الحيضة الثالثة أو يعني تدخل فيها تكون قد انتهت العدة في الحيضة الثالثة. أما إذا قلنا الأطهار فلا بد أن يأتي الطهر الثالث وينتهي يكمل الطهر الثالث. يعني الأطهار تختلف عن الحيض في تحديد المدة. فإذا العلماء اختلفوا لأجل أن اللفظ هذا مشترك فيكون مجملا يحتاج إلى بيان، ولهذا اجتهد كل فريق لبيان مذهبه. فالشافعي مثلا ممن يرى أنها الأطهار ويقول ثلاثة قروء، أنث لفظ ثلاثة مما يدل على أن القروء مذكر طهر، فتكون القروء بمعنى الأطهار. الجمهور يقول لا، هو أنث العدد ثلاثة لأجل أن المضاف إليه أو المعدود هو قروء، وقروء نحن نوافقك على أنها جمع مذكر ولكن معناها حيض وليس يعني الأطهار. وأصبح كل فريق يستدل بأدلة أخرى على مذهبه ولم يكتفوا بما ورد في النص لأنه مجمل. فهذا اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان، وإجماله بسبب الوضع، وهذا أحد أسباب الإجمال وهو أهم أسباب الإجمال، أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى بأصل الوضع اللغوي. أحيانا يكون الإجمال بسبب الصفة، يعني صفته غير معلومة، حينما أمر الله مثلا بالصلاة وأمر بالحج مثلا ولله على الناس حج البيت يحتاج إلى بيان صفته، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذا الإجمال بالقول وبالفعل. ويعد يعني الحج من أهم ما يمكن أن يمثل به للبيان بالفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه يعني تعمد أن يعمل أكثر المناسك على ناقته حتى يراه الناس ويفعلوا مثل فعله، وكان يقول لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذا بيان بالفعل. في بعض المواضع بين أيضا بالقول، كما مثلا في كثير من مواضع الصلاة بينها بالقول، كذلك بين بعضها بالفعل. الوضوء أيضا بينه بالفعل وبينه بالقول. فأحيانا يكون البيان بالفعل، وأحيانا يكون البيان بالقول، وأحيانا يكون البيان بهما جميعا، وهذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب أن يكون البيان بهما جميعا. مثلا صفة الطواف، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أن تطوفوا وتجعلوا البيت عن يساركم أثناء الطواف؟ والعلماء كلهم يقولون لا بد أن يجعل البيت عن يساره أثناء الطواف، فلو طاف منكسا وجعل البيت عن يمينه، جمهور العلماء يقول هذا الطواف لا يصح أبدا ولا يجزئ. من أين أخذوا هذا؟ قالوا الرسول بين كيف نطوف، فطاف على جمل على ناقته وهم يرونه، فهذا بيان بالفعل، بيان الطواف. بيان الوقوف بعرفة أيضا بينه بالفعل، ما قال يجب عليكم أن تقفوا بعرفة، بل حينما خرجوا كان كثير من الحجاج يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقف بمزدلفة كما هي عادة قريش، فإن قريشا أهل البيت ما كانوا يخرجون من الحل من الحرم إلى الحل، فيقفون في آخر الحرم وهو مزدلفة، وبقية الحجيج يخرجون إلى عرفة، فما زال بناقته حتى وصل إلى بطن عرنة وخرج من الحرم. فكان هذا بيانا لصفة الوقوف بعرفة بالفعل. أحيانا يبين بالقول وبالفعل معا، وأحيانا يبين بالقول فقط، وأحيانا يبين بالفعل وحده. فإذا إذا كان الإجمال بسبب الصفة يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإجمال بسبب المقدار، ما مقدار الواجب، يعني الأمر بالزكاة وآتوا الزكاة وقوله آتوا حقه يوم حصاده، ما مقدار هذا الحق، يعني لا يعرفه الناس إلا ببيان بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا بيان لما لزكاة الخارج من الأرض. بيّن كذلك الزكوات بتفصيل كامل، قد يبين بالكتابة للبعيدين عنه كما كاتب أهل اليمن في الصدقات وفي الديات، فبين لهم مقادير الزكاة وأنصبتها، وبين لهم كذلك مقادير الديات بالكتابة. هذه يعني أسباب الإجمال كما يعني ذكرتها، قد تكون بسبب الوضع، قد تكون بسبب أن الفعل يحتمل أكثر من صفة ومن فيحتاج إلى بيان كيفيته، قد يكون المقدار غير محدد فيحتاج إلى بيانه، فإذا البيان هو يعني يكون ببيان كل واحد من هذه بحسبه، والبيان قد يكون كما ذكرت بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل معا، بل يعني وقد يكون بالكتابة. هنا فقط يعني قال البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، تعريفه هذا كأنه يقصر البيان على بيان المجمل، ويبدو أنه يريد ذلك، لكن أغلب الأصوليين حينما يعرفون البيان أو يعرفون المبين يعرفونه بما هو أعم من ذلك، ولا يرتضون مثل هذا التعريف، أو أغلبهم لا يرتضي مثل هذا التعريف، مع أنه أقرب إلى اللغة. إذا قيل البيان يعني الإيضاح، يعني إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي، لكنهم يقولون البيان ليس دائما بيانا لمجمل أو لمشكل، وإنما البيان قد يأتي ابتداء، قد تكون الآية من أول ما نزلت هي بينة واضحة، فهذا بيان من الله وبلاغ من الله جل وعلا، لا تحتاج بعد ذلك إلى بيان، فهذا يقول نسميه بيانا مع أنه جاء ابتداء ولم يأتي بعد مجمل، لكن المصنف فيما يبدو عرف بيان المجمل، وهم عرفوا البيان مطلقا، سواء كان بيانا لمجمل أو بيانا مبتدأ. فقوله تعالى مثلا في من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، هذا بيان لا مزيد عليه، لا مزيد عليه، ولم يأتي إجمال قبله ثم يعقبه مثل هذا البيان. فلهذا ينبغي أن ننتبه إلى مراد المصنف هنا. نقطة أيضا مهمة فيما يتعلق بالإجمال، وهي أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى لفظ مجمل في القرآن ولا في السنة مما يترتب عليه عمل. جميع ما في القرآن والسنة مما يترتب عليه عمل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بيّن بقرآن أو بيّن بسنة قولية أو فعلية أو تقريرية. المهم أن البيان قد تم في كل ما يتعلق به عمل أو يجب اعتقاده أيضا مما يطالب الإنسان باعتقاده ويسأل عنه. لكن هناك أمور لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا يتعلق بها عمل ولا يطالب المسلم بأن يعرفها، هذه قد يكون بقي يعني فيها مجمل. ولهذا حينما يمثلون للمجمل ويسميه بعضهم المتشابه، المجمل الذي لم يرد له بيان يسمونه المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، يمثلونه بالحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذه لا ندري يعني ما المقصود بها، مع أن بعض المفسرين اجتهد وقال هذه يمكن أن تكون كذا ويمكن أن تكون كذا، لكن هذا كله يعني من باب التخرص ولم يرد فيه نص يبين المراد منه، فهذا في حكم المتشابه. أما النص لما تكلم عن البيان، البيان يكون بالنص أحيانا وأحيانا يكون بالظاهر، يعني يكون بلفظ نص صريح وأحيانا يكون بظاهر، أراد أن يفرق ويعرف النص ويعرف الظاهر، فعرف النص بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني المجمل يحتمل معنيين أو معاني متعددة ولكن النص ضده لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومثلناه لكم بقوله حينما ذكرنا مثالا للبيان الواضح بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فلفظ مئة جلدة نص، لا نقول لعل المقصود به خمسين، لعل المقصود به تسعين، لعل المقصود به مئتين، وإنما هي مئة من غير زيادة ولا نقص، فهذا نص صريح وبيان صريح لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل يعني تخصيصا ولا يمكن صرفه بأي حال من الأحوال، فهذا يسمى نصا صريحا. فالنص إذن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ذكر المصنف يعني قولا لبعض السلف قال النص ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد أن ينزل عرفنا تأويله، يعني عرفنا معناه، تأويله تنزيله يعني بمجرد تنزيله نفهم معناه، لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى شيء من أن نبحث في بقية القرآن ولا أن نبحث في السنة ولا أن نبحث في فهم الصحابة حتى نعرف المراد منه، وإنما بمجرد أن ينزل نفهم معناه، وهذا في المعنى قريب مما ذكره سابقا. ثم عرج على المعنى اللغوي للنص وقال إن النص سمي بذلك لأنه مأخوذ من منصة العروس، ومنصة العروس هي الكرسي الذي يوضع لها لتجلس عليه بين النساء لتكون مرتفعة يراها الجميع، فقال يعني أخذ من هذا، فمنصة العروس واضحة وجلية لكل الحاضرات، جميع الحاضرات يعني يرينها، فكذلك النص واضح وجلي يعرفه كل عارف باللغة العربية ويعرف معناه ولا يحتاج في تفسيره أو تأويله إلى غيره. هذا يعني خلاصة ما ذكره المصنف في تحت باب المجمل والمبين والنص. أحسن الله إليكم الشيخ، بارك الله فيكم الشيخ. لدينا اتصال الأخ نايف من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالكم شيخ إياد؟ الله يحييك يا مصر. أحسن الله إليك. لدي سؤالان اثنان. الأول في خصوص ما تحمل المطلق على المقيد. في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسدل من الإزار ففي النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هل يصح حمل المطلق على المقيد؟ وإلى من يمكن نسبة هذا القول حمل المطلق على المقيد في هذا القول في ضوء المذاهب المختلفة؟ والسؤال واضح؟ أي نعم هذا واضح. السؤال الثاني في يتعلق بالعام الخاص في حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. الذين استدلوا بالجواز قالوا أن حديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، خاص مقدم على العام. والذي منع من الجمهور قالوا أن ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وحديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. فأي القولين أصح من جهة الحمل أن الخاص مقدم على العام؟ هم الذين قالوا أن حديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، أو الذين قالوا أن ذوات الأسباب عامة وحديث النهي خاصة؟ وجزاكم الله خير. شكرا شكرا جزيلا أخ نايف. لدينا اتصال آخر. عبد العزيز، الأخ عبد العزيز. طيب انقطع الاتصال، تفضل يا شيخ. الأخ يعني سأل السؤال الأول، وكلا السؤالين الحقيقة سؤالان عميقان في الموضوع، وربما يعني تعرض لموضوع ربما نقول ما فصلنا فيه لأجل أن الكتاب مختصر، لكن لا بأس أن نذكر المثال الذي ذكره نطبق ما قلناه أو ما يعني قاله الأصوليون عليه. ذكر مثالا هو محل خلاف بين العلماء في حمل المطلق على المقيد. قال هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني في تطويل الإزار. وفي الحديث الآخر قال من جر ثوبه خيلاء، وأيضا في حديث أبي بكر أنه قال إنك لست ممن يجره خيلاء، لما قال يا رسول الله أن إزاري يسترخي قال إنك لست ممن يجره خيلاء. فهل يمكن أن يحمل المطلق على المقيد؟ إذا حملنا المطلق على المقيد ماذا نقول؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تطويل الثوب أو الإزار عن أسفل الكعبين، وقال ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وأيضا في موضع آخر قال من جر ثوبه خيلاء، يعني من أطال ثوبه خيلاء. وقال لأبي بكر إنك لست ممن يجره خيلاء. فهل نقول إن المحرم هو إطالة الثوب بقصد الخيلاء، أو نقول إن الجميع محرم سواء أطاله بخيلاء أو أهدي إليه ثوب أو اشترى ثوبا فأصبح طويلا فاكتفى به على ما هو عليه ولبسه ولم يكن غرضه من هذا التباهي أو التبختر أو الخيلاء؟ الذي يعني يرون حمل المطلق على المقيد هذه في هذه الصورة الموضوع واحد، يعني الموضوع الذي تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه واحد عندهم، ويقولون هو أمر واحد ورد مرة بالمنع من إطالة الإزار مطلقا وتحريمه، ومرة منع من إطالته بقصد الخيلاء. فيمكن أن نحمل المطلق على المقيد ونقول قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني إذا كان خيلاء، يعني هذا صحيح أن فيه عموم، لكن يمكن أن يقيد بحديث من جر ثوبه خيلاء. والذين يقولون لا يحمل المطلق على المقيد يقولون إن الموضوعين مختلفان. الأول فيه وعيد شديد، يعني لا يرح رائحة الجنة أو لا، فهذا في من جره خيلاء. والثاني قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، صحيح أن فيه وعيد بالنار بمعنى أنه قال أن الثوب في النار، وقد يكون الثوب وصاحبه إذا كان يعني تعمده. فيقولون هذا أمر آخر، يعني هما موضوعان يمكن أن يختلفا، فالأول خاص بمن يجره خيلاء وهما وعيدان، أحدهما جاء في من جر ثوبه خيلاء والآخر في من أطال ثوبه سواء كان خيلاء أو ليس بخيلاء. والذي يظهر أن الموضوع واحد، يعني الذي يظهر لي أن الموضوع واحد، وقوله من جر ثوبه خيلاء يمكن أن يقيد يكون مقيدا لحديث ما أسفل من الكعبين فهو في النقل. هذا الذي يظهر لي الآن أنه يمكن تقييده به، وبخاصة إذا أخذنا حديث أبي بكر وفيه التنبيه على العلة. يقول العلماء، يعني العلماء يقولون إن قوله لأبي بكر إنك لست ممن يجره خيلاء هذا يعد تنبيها على العلة، يعني على علة الحكم، فتكون علة الحكم هي جره خيلاء فيحمل على ذلك، ويكون المراد بما أسفل من الكعبين إذا كان خيلاء. هذا الذي يظهر لي الآن. وأنا أعرف أن كثيرا من المشايخ وأهل العلم قالوا أن هذا يحمل على جهته وذاك يحمل على جهته، ولا يحمل المطلق على المقيد هنا، بل هناك من قال ليس هناك إطلاق ولا تقييد، ولكن الذي يظهر لي الآن هو هذا، أنه في مثل هذه الصورة يكون من قال إن المحرم هو جر خيلاء هو من باب حمل المطلق على المقيد، أو من باب التنبيه على العلة وقصر الحكم على ما وجدت فيه العلة. أحسن الله إليك يا شيخ. السؤال الثاني نعم، هو يسأل عن العام الخاص في ذوات الأسباب وارتباطها بالصلاة في أوقات النهي. أيضا هذا السؤال مهم، وهو في تعارض عامين الحقيقة، الحديثان حديث النهي عن الصلاة حين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث وحين وبعد العصر حتى تغرب الشمس إلى آخر الحديث، هذا نهي عام عن كل صلاة في الظاهر، هو في الظاهر نهي عام، نهي عن الصلاة عموما في هذه الأوقات، فهو عام من هذا الوجه وخاص من جهة الأوقات أنه لم ينهى في كل وقت. بينما الأحاديث الواردة في من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه خاصة في الدخول إلى المسجد، ولكن من حيث الوقت هي عامة، فكل منهما عام من وجه وخاص من وجه. وحينما يكون الدليلان المتعارضان ظاهرا، أحدهما عام من وجه والآخر خاص عام من وجه آخر، فإن العلماء يعني لهم طرق في الجمع بينهما. الممكن منها في مثل هذه الصورة، يعني في هذه الصورة لا يمكن الجمع بينهما إلا بطريق الترجيح، يعني الممكن هو الترجيح بينهما في هذه الصورة، لابد من اللجوء إلى الترجيح، فكل منهما عام، لكننا وجدنا أحد العمومين محفوظا لا يعرف له مخصص متفق عليه، والآخر قد خصص باتفاق، فحديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة أو الخمسة المعروفة، هي ثلاثة واضحة ويمكن بالتفصيل تكون خمسة، لكن الواضحة منها ثلاثة أوقات، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خصص بالصلاة الفائتة، فإن من فاتته صلاة يصليها ولو في هذه الأوقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يشمل يعني ما إذا كانت الصلاة ذكرها في ما إذا كان قد ذكرها في وقت النهي أو في غير وقت النهي، فمتى تذكر أنه لم يصلي يصلي. وهذا مخصص متفق عليه، قد يقال أن الحنفية خالفوا، لكن خلافهم أيضا في ما عدا فرض الوقت، فهم يقولون لا يصلي عصر أمسه لكن يصلي عصر يومه حتى بعد اصفرار الشمس يصلي عصر يومه يقولون، لكن ما يقضي صلاة فاتته بالأمس، فهم أيضا خصصوا. لكن الحديث الثاني لا يعرف له مخصص متفق عليه، وعند العلماء في باب الترجيح يقولون إذا تعارض عامان أحدهما محفوظ يعني لا نعرف له مخصصا والثاني قد ثبت تخصيصه يقدم المحفوظ على المخصص. وهنا نقول إن الصواب هو جواز صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات لأن عمومها محفوظ وعموم النهي قد خصص. والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا. لدينا اتصال الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله شيخنا الكريم. عندي بعض الأسئلة أخبر الشيخ. ذكرتم لنا بعض القواعد لمعرفة العام. لو ذكرتم لنا بعض القواعد لمعرفة المجمل حتى يضبط. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني ورد كفارة اليمين في القرآن 3 أيام ولم يذكر التتابع. فهل قراءة بن مسعود كما ورد عنه في التتابع هل تحمل في هذه الحالة على التقييد؟ بارك الله فيكم. شكرا جزيلا أخ محمد. لدينا اتصال آخر الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل. ممكن أطرح سؤالي؟ تفضل الشيخ اسمعك. شيخ عياض جزاكم الله خير على هذا الجهد المشكور. ذكرتم في ثنايا حديثكم عن قضية الإجماع. تعلمون الشيخ أن كثير من العلماء ادعى الإجماع، ومن أبرز من نقل الإجماع في كتبه الإمام النووي وشيخ سام تيمية. فهل لكم من تعليق على يعني قضية الإجماع ومتى يحكم على مسألة بأن العلماء أجمعوا عليها أم لا؟ طيب واضح السؤال يا شيخ. نعم. شكرا جزيلا أبو عبد الله. لدينا اتصال آخر الأخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. والله عندي سؤال. الله يجزاك خير شيخ معي. تفضل الشيخ اسمع. تفضل. عندي سؤال، يعني الواحد إذا صلى الصلاة قرأ الفاتحة في صلاة فرض أو نافلة ولم يقرأ بعدها أي سورة من القرآن، هل تجزئ صلاته أو أنها باطلة؟ طيب الخير. أخ عبد العزيز شكرا جزيلا على سؤالك، لكن السؤال يعني في خارج الموضوع، ونحيلك أخ عبد العزيز إلى برنامج الجواب الكافي تجد الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. على كل حال نشكر لك اتصالك وجزاك الله خير. طيب تفضل يا شيخ. الأخ محمد يسأل عن قواعد معرفة المجمل. نعم، نحن ذكرنا أن الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك، يعني إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فأكثر، أو كان حقيقة في أحد المعنيين ومجازا في المعنى الآخر، ثم إن المجاز اشتهر حتى ساوى الحقيقة وأصبح مساويا لها، فإنه يكون اللفظ به يكون مجملا. فهذا أول الأسباب. وذكرنا كذلك أن تكون الصفة غير معلومة، صفة الفعل المأمور به غير معلومة تفصيلا، ولا يمكن أن يفعل الإنسان ما لم يعلمه. ذكرنا إذا كان المقدار أيضا غير معلوم، هذه كلها أدلة على أن هذا مجمل أو علامات على أن هذا مجمل، ثم يبحث عن يعني بيانه. طبعا الذي له حق النظر والبيان هو أهل الاجتهاد وأهل النظر من العلماء، وليس كل أحد يمكن أن يقول أن المجمل هذا بيانه كذا أو معناه كذا. أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال الثاني الشيخ يسأل عن كفارة الكفارة 3 أيام وفي قراءة هذه مسألة القراءة الأحادية هل هي حجة أو لا؟ يعني من العلماء من قال إن القراءة التي لم تصل التواتر يمكن الاحتجاج بها، ومنهم من قال ليست بحجة، والذين قالوا إنها حجة يقولون يقيد قوله تعالى فصيام 3 أيام هذا مطلق، يقيد بالتتابع في قوله متتابعات في قراءة ابن مسعود، والذين لا يرون أنها حجة يقولون تبقى على إطلاقها، فإذا صام 3 أيام مفرقة أجزأتهم. أحسن الله إليك يا شيخنا. الأخ أبو عبد الله يسأل أن كثيرا من ادعى الإجماع، فما هو يعني أنا أقترح أن يحال هذا إلى أن يأتي درس الإجماع، سيمر علينا يعني الكلام عن الإجماع إن شاء الله تفصيلا. أحسن الله عليك يا شيخنا. الشيخ الفاضل في سؤال عبر الموقع. الأخ مراد من المغرب يقول أحسن الله عليك يا شيخنا، ما الفرق بين العموم الذي دخله التخصيص والعموم الذي أريد به الخصوص، وهل يخصص النص بالعرف؟ هما سؤالان. إذن السؤال الأول الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. هذه المسألة اهتم بها بعض العلماء وألف فيها استقلالا رسائل صغيرة، يعني بعضهم ألف رسائل، الإمام السبكي ألف في هذا رسالة صغيرة في ورقات الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ومن العلماء من لا يعير هذا التفريق اهتماما ويقول هذا لا فائدة منه ولا حاجة إليه، لكن الذين فرقوا يقولون الفرق هو أن العام المخصوص هذا الأكثر يقولون إنه يبقى حقيقة وليس بمجاز، وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو مجاز، ويقولون إن العام المخصوص هو الذي بقي منه بعد التخصيص أفراد أكثر من الذين أخرجوا، هذا عام مخصوص. وأما حين يكون المخرج الذي لا يدخل في الحكم أكثر من الذي يدخل في الحكم فهذا عام أريد به الخصوص، ويمثلونه بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا مثل به الشافعي ومثل به الأصوليون بعده. فالمراد بالناس في قوله تعالى الذين قال لهم الناس قيل إنه نعيم بن سعود وقيل وفد عبد القيس، وهم أربعة فقط، وليس كل الناس جاءوا وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم. ثم الذين جمعوا لهم هم قريش ومن معهم من الأحزاب وليس كل الناس، فهذا قالوا عام أريد به الخصوص. والذي يظهر أن الفائدة قليلة من معرفة التفريق، الفائدة قليلة، وبخاصة إذا عرفنا أن التخصيص عند الأصوليين هو بيان أن العام ما أريد به جميع أفراده. نعم. أحسن الله لك شيخنا. على عجالة يا شيخ، السؤال الأخير من الموقع محمد مشتر من الجزائر يقول كان له سؤال آخر الأخ هذا. نعم أنت فصلت يا شيخ بين جزئين، تريد الجزء الآخر؟ نعم. طيب أعيد السؤال يا شيخ، يقول أحسن الله لك شيخنا، ما الفرق بين العموم الذي دخله التخصيص والعموم الذي أريد به الخصوص؟ هذا انتهينا منه. الثاني. طيب الثاني، وهل يخصص النص بالعرف؟ التخصيص بالعرف أو التقييد بالعرف هذا محل خلاف بين العلماء، ولكن بعض الناس يحمل على غير محمله. ليس المقصود أن نأتي بعرفنا في هذا الوقت ونخصص به النص أو نقيده، هذا باتفاق لا يخصص العرف الآن، لا يكون مخصصا، وإنما كلام الأصوليين في أن العرف هل يصلح مخصصا أو لا يصلح مخصصا، يعني مقيدا أو لا، أو يصلح مقيدا أو لا يصلح، هو عرف من نزل عليهم القرآن، عرف الصحابة، الأعراف التي كانت سائدة في عهدهم، هل يمكن أن يخصص بها نص الرسول صلى الله عليه وسلم أو نص القرآن فقط يعني؟ وأما أعرافنا الآن فلا تخصص نصوص القرآن والسنة باتفاق المسلمين، لكن أيضا العرف قد يخصص نص صاحب الكلام نفسه. الآن حينما أتكلم بكلام عام ولكن في عرفنا له معنى خاص، العرف يخصص هذا. حينما يقول مثلا إنسان والله لا أبيع ولا أشتري، هو تخصيص بالعرف أحيانا وتخصيص بالنية. حينما يقول مثلا يحلف أن لا يطأ بيت فلان، فقال أنا ما وطأت البيت ولكنني مثلا، هذا تعميم الحقيقة، أنا أريد أن أدخل من غير أن أطأ سدة الباب مثلا أو عتبة الباب، فهل مثل هذا يجوز؟ نقول لا، ما يكفي هذا، يعني تقع فيما حلفت عليه وتحنث. حينما يحلف مثلا أن لا يكلم فلانا، ثم كلم أناس وفلان من بينهم مثلا ولم يدري عنه، هذا لو أخذنا بظاهر كلامه يكون قد كلمه، لكن هو في واقع الأمر لم يكلمه. لو حلف مثلا أن يشتري دابة أو أن لا يشتري دابة، حلف أن يشتري أو لا يشتري، ثم اشترى سيارة، والدابة في العرف ما تسمى السيارة، ما تسمى دابة مثلا في العرف، فإنه لا يحلف. فالعرف يخصص نص صاحب النص، وعرف الصحابة يخصص ما يعني نزل في وقتهم عند من يرى أن العرف دليل، وأما من يرى أن العرف لا يستدل به فإنه يقول لا يصلح مخصصا. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، نشكر في الواقع جميع الإخوة الدارسين والدارسات الذين بعثوا بأسئلتهم على الموقع، ونعتذر لضيق الوقت عن عدم الإجابة أو طرح الأسئلة على الشيخ وذلك لضيق الوقت، لكن نشكرهم وجزاهم الله خير على هذا التفاعل وعلى هذا الحرص. شيخنا الفاضل، لعلكم تختمون الدرس وتذكرون سؤالي هذا الدرس، تفضل يا شيخ. نحن تكلمنا عن يعني تخصيص التخصيص من عموم تخصيص السنة بالقرآن، وتكلمنا عن تخصيص عموم القرآن بالقياس، ذكرنا مثالا على تخصيص عموم القرآن بالقياس. فالسؤال الأول يكون عنه، ما مثال أو اذكر مثالا على تخصيص القرآن بالقياس. والسؤال الثاني اذكر مثالا للبيان بالفعل، كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، مثالا واحدا للبيان بالفعل. أحسن الله إليكم يا شيخنا وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا لكم يا شيخ، وأحسن الله إليكم. بارك الله فيكم وفي الإخوة المشاهدين. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح متن الورقات في أصول الفقه للإمام الحرمين الجويني. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.